سبحان اللهم وبحمده الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وصلاة وسلاما على خير من خلق الله، صلاة وسلاما على من نودي في القرآن بأبلغ نداء وأحسن مقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في رحاب هذا المسجد العامر من مساجد الله تبارك وتعالى، من مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة. والسيدة زينب هي حبيبة المصريين الذين يحبونها كما يحبون آل البيت جميعا، وهي التي نزلت مصر فأحبها المصريون ودعت لهم فقالت رضي الله عنها: آويتمونا يا أهل مصر آواكم الله، أمنتمونا يا أهل مصر أمنكم الله، نصرتمونا يا أهل مصر نصركم الله، جعل الله لكم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحل أمنه وأمانه وطمأنينته وسلامه على ربوع مصر الطيبة. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم بهذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.

الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا وهم يعلمون الحق من ربك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا Thank you.

فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات عشان خاطر الرئيس المشير كريم العظيم سكينة السيدة دي. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.

واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واكتب لنا يا مولانا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام يا رب. يا خير خلق الله، يا كنز العطاء، يا منبع الأحكام والعرفان، يا خير خلق الله، يا كنز العطاء، يا منبع الأحكام والعرفان، مدحي قليل، أنا مدحي قليل في صفاتك سيدي، ولقد مدحت بما أفاض لساني. قف واستمع من بعض وصف محمد، قطرات غيث من مدى غثان، فبهاء ثغر المصطفى، فبهاء ثغر المصطفى في لونه مثل العقيق وحمرة المرجان، ولسان طه كم به من حكمة وهداية وفصاحة ومعاني. يا قومنا صلوا عليه وسلموا، يا فوز من صلى على العدنان. ولسان طه، ولسان طه كم به من حكمة وهداية وفصاحة ومعاني، والوجه مثل البدر، والوجه مثل البدر عند تمامه، لكنه قد زاد في اللمعان. يا حبيبي، يا حبيبي، والوجه مثل البدر عند تمامه، لكن قام على الملأ والماء منها كفاض كالطوفان كفاه منه الجود فاض على الملأ والماء منها فاض كالطوفان أحيا الظلام أحيا الظلام لذي الجلال مناجيا حتى اشتكت من طولها القدمان إن سار فوق الرمل إن سار فوق الرمل لم يظهر له أثر ويظهر ذاك في الصوان قل لي شفيعا يا شفيع الخلق قل لي شفيعا يا شفيع الخلق من هول القيامة إن بدت أحزاني يا قومنا صلوا عليه وسلموا يا فوز من صلى على العدنان إني وإن كانت ذنوبي أثقل الظهر إني وإن كانت ذنوبي أثقل الظهر فإن حماك قد آواني من لي بأنوار النبي محمد يا رب من لي بأنوار أقبل تربها بفمي وأطفئ سائر الوجدان يا سيد الكونين يا يا يا يا يا يا يا سيد الكونين جئتك أحتمي بحماك يوم الحشر والميزان صلى عليك الله ما هب الصبا أو ما نما زهر على الأغصان يا قومنا صلوا عليه وسلموا يا فوز من صلى على العدنان إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد وقم بالليل في جوف الليل وقم بالليل وادع الله وارغب لربك بالصلاة على محمد

وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع أذان الفجر، رفع أذان الفجر المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي، وقدم قبله فاصلا من الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة. وقد استمعنا من فضيلة المبتهل إلى مدح النبي، هذا النبي العربي الأمي الذي وصفه الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال فيه الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ونادى الأنبياء جميعا بأسمائهم، وعندما ناداه صلوات ربي وتسليماته عليه قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وناداه: يا أيها الرسول. وناداه صلوات ربي وتسليماته عليه: يا أيها المدثر. وناداه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. صلوات ربي وتسليماته عليك يا من بلغت في الأخلاق الذرى. يا سيدي يا رسول الله، محمد صفوة الباري ورحمته، وبغية الله من خلق ومن نسم، وصاحب الحوض يوم الرسل سائلة متى الورود، وجبريل الأمين سم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل: كل نبي عند رتبته، ويا محمد ويا محمد هذا العرش فاستلم. صلاة وسلاما عليك سيدي وحبيبي وشفيعي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الإخوة المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتين سنة الفجر اللتين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: رغيبتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وجلسوا لكي يستمعوا إلى القرآن الكريم مع تلاوة قصيرة للقارئ الشيخ حجاج الهنداوي، بعدها يقام للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك رب ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولا